راهب عشت راهب بين تراتيلي وخشوعي عشت راهب عشت راهب عشت راهب بين تراتيلي تتحقق أماني والفؤاد يرتاح ويتبسم زماني بكرة تتحقق أماني والفؤاد يرتاح ويتبسم زماني والسعادة والسعادة والسعادة تكون جزاء صبري وصنيعي الأماني العذبة تتراقب حيالي والأمل بسام يداعب في خيالي الأماني العذبة تتراقب حيالي والأمل البسام يداعب في خيالي حلمي بكرة حلمي بكرة حلمي بكرة وذكرى أيام الخوالي.